أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف ألف ألف، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: بعد تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم نقول صدق الله العظيم الفاتحة، ونقرأ الفاتحة بعد أن نقول الفاتحة زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أمواتنا، فهل هذا حرام أم حلال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بهديه واتبع سنته، وبعد، فلا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع صلى الله عليه وسلم أن نختم قراءة القرآن بكلمة صدق الله العظيم، كما لم يشرع لنا قراءة الفاتحة لشيء من الأمور، لا لروحه صلوات الله وسلامه عليه ولا لأرواح أحد من الخلق. لا شك أن قراءة القرآن من أفضل العبادات، لكن علينا أن لا نعبد الله إلا بما شرعه رسوله، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يجب على المسلم أن يتجنب ما عمل ما يرد عليه، لأجل أن لا يكون عمله بدعيا، والابتداء في الدين من أخطر الأمور وأضرها، فالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه واتباع صحابته رضوان الله عليهم هو السعادة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. له سؤال شبيه شيخ صالح، يقول: هل يجوز للمسلم في دعائه لله سبحانه وتعالى أن يقول مثلا: يا رب حبيبك النبي أن تهدينا إلى ما فيه مرضاتك إلى آخر، وأن يقول: بحق جاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم نرجو أن تصلح لنا الأحوال، أو يقول: اللهم تشفع لنا، اللهم تشفع لنا يا رسول الله، فهل هذا الدعاء بهذه الصورة حلال أم حرام؟ جزاكم الله خير. الله يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال سبحانه: ادعوا الله جل وعلا بحق أحد من خلقه. لا شك أن أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله علمنا كيف ندعو، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندعو، ولا جاء في حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن نسأل الله بجاه نبيه أو بحقه أو أن نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل نسأل ربنا جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه التي مرت في هذا السؤال من الأعمال والأسئلة التي لا تجوز للمسلم ولا ينبغي له أن يتخذها وسيلة في دعائه، بل يسأل الله بأسمائه وصفاته بقدرته على الخلق وعلمه الغيب وقدرته على الخلق وإلى آخره مما هو من أوصاف رب العالمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين اكتفى بتوقيعه في نهاية رسالته، سأل مجموعة من الأسئلة، في أحدها يقول: توضأت وقمت إلى الصلاة، وفي أثناء صلاتي شعرت بنزول قطرات من الماء، هل أترك الصلاة حينئذ أو كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن خروج البول قليله أو كثيره مبطل للطهارة، إلا في حال إصابة المرء بالسلس، والسلس هو استمرار نزول البول، ففي هذه الحالة لا تبطل الطهارة بما يخرج بعد الوضوء، لأن ابن الإنسان المصاب بالسلس لا يملك التحكم ببوله. أما من أحس عندما يدخل لصلاته بقطرات خرجت من فرجه من البول، فإن صلاته في هذه الحالة بطلت وطهارته بطلت، ولا بد له من إعادة الاستنجاء ثم الوضوء، لا بد من ذلك. لكني أخشى أن تكون هناك وساوس عند هذا الإنسان، وأنه يحس بجريان شيء في ذكره، وبالتالي يذهب ويكشف عن نفسه ويجعله يحصر ذكره حتى ينظر هل تخرج رطوبة أو لا. هذه من أعمال الشيطان. الشيطان يأتي يمسح ذكر ابن آدم يشعره بأن قطرات تجري مع القضيب، وربما نفخ في مقعدته كما ذكر ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن يستسلم لهذه الوساوس. أما إذا تيقن أن بولا خرج فلا شك قد بطلت الطهارة وبالتالي فالصلاة تبعا لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أبي في البيت يصلي ويدعوني وأنا وإخوتي للصلاة معه جماعة، لكن يصلي بعض الفروض قبل وقتها، وأنا أقول له لم يدخل وقت الصلاة بعد، وهو يقول إن ذلكم الوقت هو وقت للصلاة، هل أصلي معه أم أنتظر حتى يدخل وقت الصلاة الحقيقي وأصلي؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أوقات الصلوات الخمس، وذكر حديث جبريل وإمامة جبريل له عليهما السلام في أول الوقت وآخره، وقال جبريل له الصلاة فيما بين ذلك، فلا يحل أداء الصلاة قبل وقتها، ومن صلاها قبل وقتها فإنه لم يصلي. ولا يستثنى من ذلك إلا في حال الجمع بين الصلاتين عندما يقوم مقتضي ذلك في السفر في حج أو غيره، فتصلى صلاة الظهر وتتبع بصلاة العصر جمعا وقصرا في عرفات في أول وقت الظهر، وتصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة أو في الطريق لمن لم يصل. كذلك في أحوال نادرة كالمطر الذي لا يستطيع الناس أن يتواصلوا إلى مسجد معه، فيسوغ لهم في هذه الحال جمع المغرب والعشاء. وأما أن يعمد لصلاة الظهر قبل وقتها أو المغرب قبل وقتها أو العشاء قبل وقتها في بيته أو في برية فلا يجوز. فعليك أنت أيها السائل أن تحاول إقناع والدك برفق ولطف، لأن الصلاة لم يحن وقتها وأنها لا تجوز إلا بدخول وقتها، ومن صلاها قبل دخولها دخول الوقت فهو لن يصلي. وإذا صمم أبوك وأصر على فعله فلا تصلي معه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قراءة الفاتحة تكفي في السنن؟ لا يجب علينا من القراءة سوى قراءة الفاتحة في سنن أو فرائض، ومع ذلك فما نحن إلا من نبينا، وما نبينا صلى الله عليه وسلم إلا منا، وقد كان يقرأ مع الفاتحة غيرها في الفرائض والنوافل. وإنما في الفرائض يطيل الركعتين الأوليين ويقصر آخر الصلاة، يقصر الركعة الأخيرة في المغرب والركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء، لكن لم يكن يأمر أن لا يقرأ فيها بسوى الفاتحة، بل ما حذره الصحابة وقدروه يدل على أنه يقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء غيرها. ومن اقتصر على قراءة الفاتحة فقط في فريضة أو نافلة صحت صلاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ذكر الله أو الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم جائز لمن كان على غير طهارة؟ لا يمنع من ذكر الله جل وعلا شيء، لا جنابة ولا حيض، فيدعو من عليه جنابة ولم يغتسل من ذكر وأنثى، وتدعو المرأة في حال حيضها ونفاسها وتذكر الله، لا حرج في ذلك. إنما القرآن هو الذي لا يجوز للجنب أن يقرأ حال جنابته، فلا بد أن يغتسل، وإذا كان عادما للماء تيمم ليقرأ. وأما النفس والحائض فلا يرتفع حدثهما باغتسال ولا تيمم ما دام الحيض والنفاس معهما، وحرمانهما من قراءة القرآن تفويت مصلحة عظيمة وتعريضهما لضر كبير. ولذا فصيح من كلام أهل العلم جواز قراءة الحائض والنفس للقرآن. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالنسبة للرجل؟ أما في قراءة القرآن بدون المصحف فلا حرج في ذلك في قول عامة أهل العلم، وإن كان الأفضل أن يتهيأ الإنسان بالطهارة للقراءة وللأذكار ولقراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاهد الطهارة لقراءة العلم من سيرة السلف الصالح. روى عن الإمام مالك أنه ما حدث قرأ أحاديث رسول الله إلا وقد تطهر لذلك، وغيره من العلماء كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما من المصحف فالخلاف قوي جدا، كثير من أهل العلم لا يرى للإنسان أن يقرأ المصحف بغير طهارة، ولا شك أن ذلك هو الأحوط، لكن لو قرأ لا يقال قد ارتكب أمرا محرما وأذنب وأساء، وإنما ترك ما هو أولى وأتم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة بأن تصافح أولاد عمها وأولاد خالها أو إخوة الزوج، أو لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز، لا تصافح المرأة رجلا أجنبيا ولو كان من أقرب الناس لها كابن العم وابن الخال ونحوهم، وكذلك لا يجوز لها أن تصافح إخوان زوجها ولا أبناء إخوان زوجها البالغين. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما مست يده يد امرأة قط إلا أن تكون من زوجاته أو محارمه. فالذين يقولون لا نخشى وليس في قلوبنا مرض نصافحه، أو تقول المرأة نصافح هذا الرجل نثق به تمام الثقة، فلا أحد أوثق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أكمل منه من البشر، وسنته هي القدوة وبه الائتساء، فعلى المسلم أن يتقيد بذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من الجزائر، هو زيدان جمال الدين، يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن والدته إذ مر عليها أيام لم تصلي، فترة كانت مريضة بمرض الروماتيزم ولم تكن تستطيع الركوع والسجود من ركبتيها، وفترة كانت بسبب أمراض الحيض والنفاس وربما صاحبها الجهل في ذلك، ويسألكم ماذا عليها أن تفعل الآن؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعرف الأوقات التي تركها تحصيها عددا فتقضيها، وإن كانت لا تحصي ذلك ولا تستطيع تذكره بالدقة فتكثر من النوافل وتستغفر الله وتتوب إليه، وفي ذلك كفاية. ونسأل الله للجزائر ولكل بلد إسلامي ممتحن أن يكشف الله ضرهم ويصد عنهم بلواهم ويجمعهم على خيرهم ويصلحهم ويهديهم في كل بلاد من بلاد الإسلام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين، يقول المرسل صالح من جدة، يسأل ويقول توفي ابني البالغ من العمر عاما ونصف في أحد المستشفيات، وقمت بنقل الجثة إلى المقبرة، وهناك دفعت مبلغا من المال للعمال لدفن الجثة، علما بأن زوجتي كانت في السيارة خارج المقبرة وكانت في حالة حزن شديدة. وعندما عدنا إلى المنزل تذكرنا بأننا لم نغسل الجثة ولم نصلي عليها ولم نشاهد الدفن، ومن ذلك الوقت إلى اليوم يلازمنا الحزن على هذا العمل الخاطئ الذي وقعنا فيه والذي أحرمنا لذة النوم، وربما لا سمح الله يحرمنا شفاعة ابننا. نرجو منكم أن توجهوننا ما علينا، أن توجهونا إلى ما علينا وحالنا ما ذكرنا، جزاكم الله خيرا. أرجو أن يعفو الله جل وعلا ويتجاوز، لا شك أنكم أخطأتم في ذلك وقصرتم، ومع ذلك فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل يجب تغسيل من لم يبلغ الحنث من ولد وبنت، وهل تجب الصلاة عليهم؟ ففي المسألة خلاف، ولا شك أن الذي عليه العمل أن يصلى على الأطفال ولو كانوا في أول الطفولة، لكن إن شاء الله لا عليكم أكثر من الاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فإن شاء الله لا ترون بأسا بحول الله. اللهم آمين. وأرجو الله جل وعلا أن يجعل طفلكم شافعا لكم، إن الله مجيب الدعاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية محزنة في الواقع شيخ صالح، لكننا نتجاوزها لنقرأ رسائل أخرى. الرسالة وصلت هذه المرة من المملكة المغربية، وباعثها مستمع يقول الفقيه بن صالح: فتاة مريضة بالشلل في رجليها الاثنتين وتريد أن تصلي، وهي ترتدي الحذاء الحديدي الذي يرتديه المشلول طول النهار وفي الليل تزيله، وتسأل هل يصح لها الوضوء أو المسح على الرجلين، وفي صلاة الفجر خاصة هل يجوز لها التيمم؟ وترجو من فضيلتكم التوجيه والإجابة، جزاكم الله خيرا. ربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. واسمعوا يا من تستمعون لهذا السؤال، وتدبروا أحوالكم وما أنعم الله به عليكم من صحة، واسمعي أنت أيتها السائلة كم من مريض حاله أشد وأقسى مما أنت فيه، فاحمد ربك على أن مرضك دون أمراض آخرين، وكل ذلك من نعم الله على العباد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما أنت أيتها السائلة ومن يكون على حالك، فعليك أن تفعلي ما تستطيعين، وما تعذر عليك من غسل القدمين مثلا يكفي المسح، إذا تعذر كفى المسح عن ذلك، ولطف الله جل وعلا واسع. وإذا أمكن أن تجمعي بين الصلاتين، تؤخري الظهر إلى قرب العصر، وتقدم العصر في أول وقتها، تسهيلا عليك في أحوال الوضوء، وكذلك في المغرب والعشاء، وأصبحت الأمور ميسرة الآن. يعرف المرء متى يدخل وقت العصر وينتهي وقت الظهر، فإذا ما بقي إلا مقدار ما يتسع للصلاة الظهر تهيأ وشرع فيها، وإذا انتهى شرع في العصر لمن كانت حالته تمنعه أو ترتب عليه مشقة بالغة إذا أراد أن يتوضأ في كل وقت. وكذا المسح. وأما في صلاة الفجر والذي يبدو أنك لا تقدرين على هذا الوضوء إلا بمعين، فإذا كان الأمر كذلك ولا معين لك في صلاة الفجر فاعمل ما تستطيعين ولو بتيمم، إذا تعذر استعمال الماء ولو كان موجودا انتقل العبد المسلم إلى البديل وهو التيمم. فنسأل الله أن يعظم أجر كل من جد واجتهد في طلب مرضات الله، وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن يعظم أجر المصابين، وأن يوفقهم للإحتساب، إنه مجيب الدعاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وحماكم وحما من تحبون من كل سوء. هذه رسالة من اليمن، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين عينها اليافعي، يسأل ويقول: هل صلاة الاستسقاء مفروضة؟ أفيدوني مأذورين جزاكم الله خيرا. لا ليست مفروضة أيها الأخ، بل هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي إعلان للافتقار إلى الله وتعرض لرحمته وطلب من فضله. وكلما كان العبد أكثر افتقارا إلى خالقه وإظهارا لذلك ورغبة فيما عنده وتوبة من الذنوب، كلما كان أقرب لأن يفوز برحمة أرحم الراحمين. لا شك أن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم جميل بالمسلم أن يحرص على إحيائها، إذا كانت في بلد أن يحرص على المحافظة عليها واستبقائها، فلا يزال الناس بخير ما استبقى سنة خير الخليقة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما هي السور التي تقرأ في السنن جزاكم الله خيرا؟ لم يحدد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم سورا تقرأ في السنن ولا في الفرائض، وإنما يقرأ الإنسان ما يتيسر له، وكان النبي كثيرا ما يقرأ في صلوات الفرائض من سور القرآن من المفصل، ففي المغرب عادة يقرأ من قصار السور، وفي العشاء كذلك من متوسط السور، وفي الفجر من طواله، والمفصل هو قيل من سورة قاف إلى قل أعوذ برب الناس، وقيل دون ذلك وقل وراء ذلك، وكلها في محيط هذه السور. وكان يرشد إلى سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وأمثالها كما في حديث معاذ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم جيم يسأل ويقول: إننا والحمد لله قمنا بأداء فريضة الحج، ولكن في ليلة الحادي عشر لم نستطع المبيت في منى بسبب الزحام، وكان يوجد معنا أطفال، وتم المبيت في هذه الليلة على مسافة تصل إلى 100 متر تقريبا من منى، إلا أننا بعد منتصف الليل تمكنا من الدخول إلى منى لغرض حاجة معينة، ثم خرجنا وعدنا إلى مبيتنا خارج منى. ما الحكم فيما فعلنا جزاكم الله خيرا؟ بحول الله لا شيء عليكم ما دام أن المانع لكم عدم تيسر المكان، وحال بينكم وبين منى الزحام، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإن شاء الله لا شيء عليكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أنا طبيب أعمل في مركز صحي في منطقة نائية، والبيوت فيها قليلة وبعيد على المسجد، وأقوم بتأدية بعض الصلوات مثل الظهر والعصر والمغرب في نفس المركز الصحي الذي أعمل فيه، ويكون ذلك أثناء الدوام، حيث أن عملي من 7:30 إلى 1 ظهرا، ثم من الرابعة عصرا فترة المساء إلى 7، وأقوم بالصلاة كما ذكرت في هذا المسجد. ما الحكم فيما أفعل جزاكم الله خيرا، ولا سيما وقد ذكرت لكم أن المسجد بعيد عني؟ لا شيء عليك، الحمد لله، ما دام أنك تصلي في مسجد المركز ومسجد الجماعة وأهل الحي يشق عليك وصوله، فلا شيء في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي أخت تمت خطبتها فقط، وكان خطيبها قدم لها هدية ذهب بحوالي 1500 جنيه، وهي تسمى بالشبكة، وكذلك بعض الأقمشة والفاكهة، وقامت أختي بتفصيل الأقمشة، وذلك لأنهم كانوا قد جددوا ميعاد الفرح أو حددوا ميعاد الفرح، وكان هذا الخطيب يأتي أسبوعيا وينزل بمنزلنا ويشارك أيضا في إعداد الطعام، ما الحكم في تصرفه هذا قبل العقد؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الله المستعان. الخاطب قبل عقد النكاح أجنبي من المرأة، لا يحل له منها شيء، يجوز له أن ينظر إليها عند إرادة الخطبة، فإذا خطبها وتمت الخطوبة بالموافقة فهذا تسمى خطوبة، فليست بزوجة حتى يتم عقد النكاح، والاشتراك معها في المنزل في صنع الطعام والمر بجانبها ومرها بجانبه، ربما مسها منه جسد أو مسه جسدها، كل ذلك أمر لا يجوز. بادر بعقد النكاح لتسلم من الوقوع في أمر محذور شرعا، والله أعلم. جزاكم الله خير.